لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخر الآيات الكلمات. الله عز وجل يرد على المشركين. لو نسترجع كده الآيات اللي فاتت نجد أنها تتكلم عن الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، رحمكم الله، بين التوحيد والله والشرك، خلاص. والمشركون اللي اتخذوا آلهة من دون الله، واللات والعزة ومنات، ونسبوا الملائكة قالوا بنات الله، والحاجات دي كلها. فربنا برد عليهم رد إجمالي بيقول لهم ايه؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. كل اللي انتوا بتقولوه ده ايه؟ باطل. انما ملك كل شيء لله، لله. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الله يملك كل شيء. ما في السماوات يملكه الله عز وجل، وما في الأرض يملكه الله عز وجل، وما سوى ذلك كله في ملك الله. وبالتالي هذا دليل على عظمة ملك الله عز وجل، وأيضا دليل على أن الله عز وجل ما دام له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، يبقى يقدر كيف يشاء ويحكم ما يريد ويشرع. يبقى الذي له حق التشريع هو الله فقط. ليه؟ لأنه له ما في السماوات وما في الأرض. لو حد له ما في السماوات وما في الأرض غير ربنا يجي يشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، خلاص. طيب، ولله ما في السماوات وما في الأرض أي تحت ملكه وتحت سيطرته وتحت سلطانه، ها، وتحت مشيئته، ها، وتحت إرادته وتحت قدرته وتحت تقديره وقضائه وقدره، ها، وتحت تشريعه وحكمه وأمره ونهيه، حاجات ياما خالص. يقول ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني من أجل أن له ملك السماوات والأرض فهو وحده الذي يجازي كل إنسان بعمله. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بعض المفسرين قال ولله ما في السماوات وما في الأرض جملة اعتراضية، ويبقى ليجزي متعلقة بما قبلها. إيه اللي قبلها يا جماعة؟ ربنا عز وجل يقول عن المشركين إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إيه بقى؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزيه. واخد بالك؟ طيب، يبقى ربنا أعلم بمن ضل عن سبيله، قدم الضلال على الهداية، لأن المقام أو السياق بيتكلم عن الضلال، خلاص. وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا من الفروق بين علم الله وعلمنا نحن. يعني إيه؟ يعني ليس كل ما نعلمه لنا حكم فيه أو سيطرة عليه أو سلطان عليه، لكن الله عز وجل سلطانه على كل ما يعلمه، وليس هناك شيء لا يعلمه سبحانه وتعالى. فخد بالك، نحن نعلم أن في فساد كتير موجود، خد بالك. هل علمنا ده يترتب عليه أن احنا نغير؟ هنغير مثلا، نستطيع، عندنا قدرة يعني على التغيير، ولا بنحاول نغير من باب النصح ومن باب الدعوة والإرشاد وكده، لكن ما لناش سلطان ان احنا ايه نغير، مع ان احنا نعلم. لا، ربنا غيرنا، ربنا يعلم وبالتالي يجاز بناء على علمه سبحانه وتعالى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالإيه؟ بالحسن. طيب، ليجزي الذين أساءوا، الجزاء، الجزاء ده يتضمن الثواب والإيه؟ والعقاب. طيب، ليجزي الذين أساءوا السوء، لو في تعبير نحن هيبقى ليجزي الذين أساءوا السوء عشان في مقابلها ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يبقى السوء على قبل الإيه؟ الحسنى. واخد بالك؟ طب هنا ما قالش كده، قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. بما عملوا يعني يجازيهم على أعمالهم، وهذا تمام إيه؟ تمام عدله سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ وكمان ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، حتى لا يقول قائل طب لماذا يعاقبهم، فيقول بما عملوا، بسبب ما عملوا. الباء هنا باء الايه؟ السببية، واخد بالك، بسبب أعمالهم. ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا، لا بالحسنة، أحسنت ليه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد. يعني ربنا عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، مش كده؟ في سورة القصص، من جاء بالحسنات فله خير منها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. لاحظ في سورة الأنعام، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى عن الله عز وجل، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بها وعملها كتبت له عشر حسنات، وإذا ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة واحدة، ومن هم بها وعملها كتبها الله له سيئة واحدة، ولا ظلم ربك أحدا. فده من كرم الله عز وجل إن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بمثلها أو أعفو. يبقى الحسنة معرضة للمضاعفة ومضاعفة المضاعفة، مضاعفة لا نهاية لها، والسيئة معرضة للجزاء بمثلها أو العفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. خلاص. فكان هنا يقول لك إيه، ويجزي الذين أحسنوا بالإيه؟ بالحسن، يعني بالأحسن من إيه؟ من أعمالهم، خدت بالك. وده كرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى، لأنك يا عبد الله مهما أحسنت، ها، بل الأنبياء والمرسلون وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم مهما عملوا من حسنات، هل عملهم هذا يساوي لحظة واحدة في النعيم؟ لا. فبالتالي ربنا بيضاعف الأجر، وبيبقى العمل سبب وليس مقابلا. ها، يعني ايه؟ واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنة ايه؟ عمله. قالوا ولا انت رسول الله، شوف ازاي، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واخد بالك؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وعمله ده أظن ما حدش اجتهد اجتهادا أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش أخلص إخلاصا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش عنده تقوى أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش عنده خوف من ربنا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو نفسه يقول لك إيه؟ ها؟ ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ برحمة منه وإيه؟ وفضل. يبقى كأن العمل الصالح ده كرنين بتدخل به الجنة سبب، لكن ما لو أعطي الإنسان أعمارا أضعافا مضاعفة وظل ساجدا لله لم ينفع ذنبا قط، لم يساوي كل هذا شكر نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها علينا في الدنيا التي قال الله فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى أنت مديون ببقية النعمة اللي أنت ما كملت شكرها، ومديون ببقية النعم التي لا تحصى ما اديتش شكرها، وبالتالي عشان تخش الجنة محتاج مقابل ما عندكش، عشان بس ما حدش يستعظم عمل ويفكر أنه يعني مثلا مقام ليلة ولا صام يوم ولا تصدق بصدقة ولا أصلح الواحد يفرح بعمل الصالح، طبعا ده خير أن أنا وفقت لعمل صالح، لكن ما تغرش به ما أعجبش به لحسن يحبط عمله، واخد بالك؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من صفاتهم إيه بقى دول اللي أحسنوا دول؟ صفاتهم عشان إحنا نعمل بيها. إيه الصفة بتاعتهم؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يعني إيه؟ يعني بيجتنبوا كبائر الإثم والفواحش. أنا عندي كبائر وعندي إثم وعندي فواحش، ثلاث كلمات. طبعا لا شك أن أكبر الكبائر الإيه؟ الإشراك بالله. نفس قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والسحر وأكل الربا والتولي يوم الزحف. خدت بالك؟ دي أكبر الكبائر. لكن هل هي دي الكبائر فقط؟ لا، ده الكبائر كتيرة. الإمام الذهبي عدها 70 كبيرة، والإمام ابن حجر اللي هيتم فيما أذكر عدها 700 كبيرة اللي يكتب الزواجر. خدت بالك؟ وهي حتى ليست مقصورة على 700 كبيرة، بل الكبائر كل ما جاء فيه وعيد من الله، كل ما وصف صاحبه بالغضب غضب الله عليه، كل ما وصف صاحبه باللعنة، كل من استحق حدا من حدود الله في الدنيا، الإصرار على الصغيرة يجعلها إيه؟ كبيرة. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإيه؟ مع الاستغفار. خدت بالك؟ وطبعا أكبر الكبائر الإشراك بالله زي ما سمعنا. خلاص؟ طيب، الذين يجتنبون يجتنبون، خلي بالك من أبلغ الألفاظ في النهي الاجتناب، يعني أبلغ من لا النهي نفسها. ليه يا جماعة؟ لأن الاجتناب معناه إيه؟ إذا كانت المعصية في جنب فخذ الجنب الآخر. ذكر ربنا قال في الخمر إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس إيه؟ من عمل الشيطان فاجتنبوه. لو الخمرة هنا انت تروح كده، بخلاف لا تفعل، ممكن تبقى قدامك بس مشربهاش، بس انت قدامه وهي قدامك، لا ابعد خالص، خد جنب التاني خالص، خد العكس، اذا كانت هي ناحية كفر الدار روح انت ناحية اسكندرية، خد خط تاني. خدت بالك؟ ربنا عز وجل قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في سورة الشورى ربنا عز وجل يقول ايه؟ فما أوتيت نعم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر. يبقى دي تفصيل تفصيل لآية سورة إيه؟ النجم. عايزين بس نجيب الآية من أولها كده، الآيات من أولها كده يا شيخ أحمد. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا، هذا أول صفة. وعلى ربهم يتوكلون، أدي الثاني. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أدي الثالث. وإذا ما غضبهم يغفرون، أدي الرابع. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أدي الخمس. واخد بالك؟ طيب، هنا إلا اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم اللي هو الشيء الغير مستقر، يعني ألم بشيء ثم تركه، مستغرقش معاه وقت، واخد بالك؟ فقالوا اللمم أن الإنسان يفعل الذنب ثم يسارع بالتوبة منه، يقلع عن الذنب، ما يستمرش عليه، يعني ما يقلش عليه صغير الذنوب. ما أنا جاي أهو الأقوال أهي، يبقى دي دي دي دي دي دي أصل كلمة إيه؟ اللمم. أخذت بالك؟ يقول لك ألم به مرض. يعني إيه ألم به مرض؟ يعني يوشك أن يبرأ من هذا المرض، زي مثلا عنده دور بارد. خدت بالك؟ يعني حاجة عارضة، حاجة عارضة، أحسن. خدت بالك؟ ده أصل الكلمة في اللغة. خدت بالك؟ وذلك يعني إيه؟ كلمته لماما، يعني وقتا يسيرا أو كلاما قصيرا. خدت بالك؟ طيب، إيه المقصود باللمم هنا بقى؟ المراد به إيه؟ المفسرون لهم أقوال في ذلك. البعض قال إلا اللمم يعني ما كان قبل الإسلام، الذنوب والمعاصي والكفر والفواحش والبلاوي اللي كان بيعملها قبل ما يدخل في الإسلام، ربنا غفرها له مجرد أنه إيه؟ أنه أسلم. خدت بالك؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه لما راح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مد إيده، فعمر قبض يده، قال ما لك يا عمر؟ قال يا رسول الله أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي، إنه عارف إنه عمل بلاوي ياما قبل الإسلام، فلو ما غفرش له يبقى خلاص نسلم ليه؟ أن يغفر لي. قال يا عمرو ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ والرجل اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم توقع على العصا، كبر سنه في الكفر وبعدين أسلم، فبيس النبي صلى الله عليه وسلم أيغفر الله لي ما كان مني؟ قال نعم. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال مهما كانت عظيمة؟ قال يعني الله لا يتعظم عليه شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فده قول. القول الثاني زي ما قال الشيخ أحمد كده، اللي هي الصغائر، الذنوب الصغائر. بعض العلماء فسرها بالنظرة، بالقبلة، بالأشياء اللي هي الايه بيعتبرها صغائر. بس ايه يعني؟ يعني الواحد يعملها ويتجرأ ويقول إلا اللمم؟ يروح يبص الواحدة كده جميلة واخد بالك ويتملى فيها كده واخد بالك ويعمل الحاجات دي ويقول لك إلا اللمم، هدي من اللمم؟ لا حبيب، لا، انت كده ده اسمه إصرار منك، والإصرار يحول الصغيرة إلى ايه؟ إلى كبيرة. خدت بالك؟ لكن افرض جات حاجة غصب عنك، يعني ايه عينك وقعت على واحدة مثلا جميلة وغضضت بصرك سريعا، خد بالك، عملت بحكم بشريتك عملت ذنب وبسرعة لحقت نفسك وتبت منه، خد بالك، دي كده اللمم. القول الثالث اللي هو اللمم أي مقاربة الذنب، يعني أوشك أنه يعمل الذنب بس ايه على آخر لحظة ايه لم نفسه، لم نفسه ورجع عن هذا الايه عن هذا الذنب. طبعا لا شك ان كل ده يا جماعه يصح ان يدخل تحت كلمه ايه اللمم، لان العبره بالايه بالعموم، يعني خدت بالك، والتفسيرات دي في الاول وفي الاخر منقوله باثار عن السلف، يعني عن ابن عباس وعن ابي هريره وغيرهم، واخد بالك، وفي الاخر يصح الجمع بينها ولا تعارض، يعني ربنا يغفر ما كان من الإنسان في الجاهلية ولا لا؟ لا، ده مسلم كمان وكان عنده ذنوب ياما وتاب صدق التوبة، ربنا يغفر له ما مضى ولا لا قبل التوبة؟ الإنسان لو قارب الذنب ربنا يغفر له ويدي له حسنات ولا لا؟ الإنسان لو ارتكب الذنب وتاب، فكل ده يا جماعه ما فيش تعارض بين هذه الايه الاقوال كلها. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. الله اكبر، اللهم اغفر لنا. ان ربك واسع المغفره يعني ايه؟ كما قال ورحمته ايه واسعت كل شيء. وبعدين اللي جايه دي يا جماعه تحمل الترهيب والترغيب، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يعني إيه؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. هل إحنا طلعنا من الأرض ولا المقصود إذ أنشأ أباكم آدم من الأرض؟ أصلكم اللي هو آدم عليه السلام، واضح؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم إيه من نفس الواحدة اللي هي إيه؟ آدم، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اللي هو إحنا، واخد بالك؟ فلما يقول إذ أنشأكم من الأرض أي إذ أنشأ أباكم آدم من الأرض من التراب، خلقه من إيه؟ من تراب ومن طين زي ما إحنا عارفين. وإيه كمان؟ وأعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أنتوا نفسكم ما بتبوش عارفين أنتوا وضعكم إيه وأنت جنين في بطن أمك، وانت كده في الرحم كده وعمال تنمو كده، ويرسل الله لك ملكا بعد أربعة أشهر يؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وذكر أنثى وشقين أو إيه أو سعيد، غذائك متكأك التكييف الرباني اللي جوه الرحم اللي انت عايش فيه وانت مش حاسس بيه، كل ده انت متعرفوش بس ربنا يعلمه. خدت بالك؟ وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إذا علم الله ذلك، فمن باب أولى إيه؟ يعلم حياتك وما تفعل حتى لو كنت في سر، يعني لو لم يكن مطلعا عليك أحد فالله عز وجل مطلع عليك. أخذ بالك؟ وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. ها؟ فلا تزكوا أنفسكم. فلا تزكوا أنفسكم دي نهي عن إيه؟ عن تزكية النفس. طيب في سورة الأعلى ربنا بيمدح اللي بيزكي نفسه، قد أفلح من إيه؟ من زكاها. في سورة الشمس ها ونفس وما إيه سواها فألهمها وفجورها وتقواها قد أفلح من إيه؟ طيب في سورة النساء ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، يبقى في نهي برضك عن تزكية النفس. ايه الحكايه دي يا جماعه؟ في سوره نعم في سوره النور، النور اللي هي ايه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. تمام. طيب هل في تعارض؟ ايات بتأمرنا بالتزكيه وبتمدح اللي بيزكي نفسه، وايات تانية بتقول لا في نهي عن تزكيه النفس. خد بالك نشوف معنى التزكيه ايه. التزكيه هي التطهير والنظافة وتنقية العقيدة وتنقية السريرة وإصلاح الأعمال ومراقبة الله عز وجل، كل دي تزكية. المعنى ده بتاع التزكية ده نحن إيه مأمورون به، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، قد أفلح من تزكى. خدت بالك؟ ودي من مهام النبي صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. واستجابة دعوة سيدنا إبراهيم، ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إيه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. خدت بالك؟ والمبدأ الثالث من مبادئ الدعوة إيه؟ التزكية، توحيد واتباع وإيه؟ وتزكية. معنى التزكية ده هو ده اللي ربنا أمرنا به ومدح فاعله، وده واجب علينا كلنا إن احنا نزكي أنفسنا، يعني نترقى في العبادة ونترقى في الطاعة ويعني ليكن يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من إيه من يومنا وهكذا. يعني إنسان يعني يتقدم يعني في العبادة وفي الطاعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه إيه عمل. طيب دي التزكية اللي احنا ايه مأمورين بيها وهي يمدح فاعلها. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اتي نفسي زكاها وزكيها أنت خير من زكاها. طيب التزكية اللي منهي عنها اللي هي تزكية النفس أي مدحها، أي مدحها إن الواحد يمدح نفسه: أنا ما شاء الله صليت الليلة قيام ليل، ده أنا ما شاء الله كنت صايم النهاردة، ده أنا ما شاء الله محافظ على تكبيرة الإحرام، ده أنا ما شاء الله بنخاف ربنا جامد، ده أنا هخش الجنة حتف، ده أنا أحسن من غيري، ده أنا كويس، ده أنا ما شاء الله أنا هخش الجنة، ها أنا ربنا هيغفر لي، ده أنا ربنا بيحبني. أخذ بالك؟ هي دي اللي منهي عنها، إنك تمدح نفسك. عشان كده ربنا قال إيه: فلا تزكوا أنفسكم إيه؟ هو أعلم من اتقى. وفي آية تانية ربنا قال: والله عليم بالمتقين. وفي آية تانية: والله أعلم بالمتقين. خدت بالك؟ لا، التانية: والله أعلم بالظالمين، والله عليم بالمتقين. واخد بالك؟ فهو أعلم، بل هو أعلم يعني لا غيره، يعني إيه؟ يعني ربنا يعلم، والله يعلم المفسد من الإيه؟ من المصلح. واخد بالك؟ فبالتالي اللي مدح النفس ده هو ده اللي منهي عنه، اللي هي تزكية النفس اللي هي مدحها. ألم ترى للذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. كذلك المنهي عنه تزكية الغير، ده فلان ده ما شاء الله ده تقي، ده ما شاء الله رجل مخلص، ده ما شاء الله الرجل ده ما فيش زيه، نقل معالي دعاء مطولا وقف زر يقرر تقليل إعادة تعيين زر وقف توقف زر وقف زر. فلان ده عابد وفلان ده لا، ده كده احنا منهين عنه. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يمدح اخاه فغضب عليه وقال: ويحك لقد قصمت ظهر صاحبك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فأحسوا في وجوههم الايه التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان لابد فاعلا فيقول ايه أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله ايه أحدا. خدت بالك؟ ولا أزكي على الله أحدا. واحد بيمدح الإمام أحمد قدامه، فالإمام أحمد قال ايه: إنما نحن في ستر الله، إنما نحن في ستر الله. طيب في واحد ممكن يزكي نفسه من الشيطان بس مش حد في حاله، في واحد بيزكي نفسه بأنه يحقرها أمام الناس: أنا أكثركم ذنوبا، ها أنا لولا ستر الله علي لفضحت، أنا يقوم يقول لك ده ما شاء الله ده متواضع. إذا كان هو بيقول عن نفسه كده امال إحنا نبقى إيه؟ عشان هم ايه يشكروه ويمدحوه بقى وايه وبسطوا بيه. فممكن الواحد يذم نفسه امام الناس وهو يقصد ايه التزكية، فده يعتبر مدح، بيمدح نفسه يعني، بيمدح نفسه يقول لك ده تواضع. لكن زي ما قال اخونا عبد الله ان النية، لما مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع الناس ويصعد المنبر وقال: كنت ايه عميرا فصرت عمرا، وكنت راعيا الغنم فصرت أميرا للمؤمنين، فقالوا له: ما زدت على أن زممت نفسك؟ قال: حدثتني أني أمير المؤمنين. طبعا زي عمر ده مش هنسيء به الظن، لكن ما ينفعش حد يعمل زي عمر كده، لأن أنت مش زي عمر. خدت بالك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أنا لست بشيء ولا أساوي شيئا، وأنا المكدة وابن المكدة، وهكذا كان إيه أبي وجدي. طبعا برضك لا يساء الظن بمثل هذا العالم الكبير، لكن ما يصلحش ده من أي حد، ما يصلحش ده من أي حد. فممكن واحد إيه يذم نفسه ويراد من ذلك إيه مدحه ورفعه. خلاص طيب. فلا تزكوا أنفسكم، النهي عن تزكية الغير. طب ده قال فلا تزكوا أنفسكم، آه ما هو المؤمنون كلهم إيه كالنفس الإيه الواحدة. ربنا قال ولا تلمزوا إيه، يا ما أنا حد هيشتم نفسه مثلا، لكن لما تلمز أخاك تبقى أنت لمزت نفسك. وزي ما ربنا قال لبني إسرائيل فاقتلوا إيه أنفسكم، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. خدت بالك؟ هل كل واحد يقتل نفسه ولا يقتل بعضهم بعضا؟ يقال إن الله عز وجل أرسل عليهم الظلمة فراحوا يقتلون، فكان رجل يقتل أخاه ويقتل أباه ويقتل ابنه وهو لا يراه. خد بالك؟ وقتل منهم ذلك اليوم 70,000. خدت بالك؟ أو أن الذين إيه لم يعبدوا العجل قتلوا الذين عبدوا الإيه العجل. تفسيرات كثيرة. المقصود إن كلمة أنفسكم بيعبر عنها بيعبر بها كثيرا عن الإيه عن الجماعة. فأخوك هو نفسك، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الإيه الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الإيه الجسد بالسهر والحمى. خدت بالك؟ يبقى هنا فلا تزكوا أنفسكم، إيه لا يزكي بعضكم إيه بعض. تمام. طيب فلان ده مثلا بيسألون فلان ده يراك احنا عاوز يتجوز بنتنا، يقول له أنا أزكيه، انت كده في ذم عليك. لا، التزكيه هنا بما يظهر لك. انا شايفه بيصلي معنا في المسجد، شايف انه راجل محترم اخلاقه كويسه، زملائه في العمل بيثنوا عليه خيرا، اهله ناس طيبين، امه وابوه ناس محترمين. التزكيه اللي هي الشيء الظاهر اللي انت تعلمه وظاهر ده ما فيهوش مشكله. خد بالك. طيب ما بالك بقى بالايه؟ هنا هنا هنا هنا الآية بتاعت سورة النجم بتقول إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم. لا تزكوا أنفسكم، الكلام هنا برضك في الأصل عن المشركين، إن المشركين بيزكوا أنفسهم وإن هم على الحق وإن محمد على الباطل. خدت بالك؟ طيب إحنا عندنا النهاردة مصيبة شديدة بدأت تنتشر من جديد، اللي هو الجماعة الصوفية اللي بيزكوا نفسهم ويقول لك احنا هنخش الجنة واحنا خلاص ضمننا مكاننا واحنا مش عارف ايه. خدت بالك؟ لا طبعا، ما ما ما ما لا لا نقطع لأحد بجنة ولا ايه ولا بنار. خد بالك؟ الا ما قطع له القرآن والسنة بايه بجنة او بنار. يعني في ربنا قطع لناس بالنار والنبي صلى الله عليه وسلم قطع لناس بالنار بوحي من الله عز وجل، دول اللي نقطع لهم بالنار. في ناس ربنا قطع لهم بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قطع لهم بالجنة بوحي ورد، دول نقطع لهم بالإيه بالجنة. يعني زي مثلا أبو لهب وزي أبو جهل وزي أمية بن خلف، أبي بن خلف، دول مقطوع لهم بالإيه بالنار، نحن نقطع لهم بالنار. طب زي العشرة المبشرين بالجنة، زي المهاجرين والأنصار كلهم الصحابة كلهم مقطوع لهم بالإيه بالجنة، يبقى نقطع لهم الإيه بالجنة. غير كده لا نقطع لأحد بجنة ولا إيه ولا بنار. نرجو للإيه للمحسن ونخشى على الإيه على المسيء، نرجو للمحسن ونخشى على الإيه على المسيء. حتى الكافر لا نقطع له بالنار، وحتى المؤمن والعالم الكبير لا نقطع له بالجنة. ليه؟ وارد إن الكافر إيه يسلم قبل أن يموت، ووارد إن العابد الكبير دهوت يكفر قبل أن يموت. واخد بالك؟ فزي القصة بتاعت في بني إسرائيل، رجل عبد الله إيه 70 سنة ورجل عصى الله 70 سنة، فطبعا ماتوا هما الاثنين. فرآهما نبي ذلك الزمان في المنام، ورأى العاصي في الجنة والطائع في الإيه في النار. فاستغرب جدا ازاي. قال اما العاصي فجاء مقبلا على الله عز وجل تائبا، واما العابد او الطائع فقال اخي يعصي الله عز وجل ايه منذ 70 سنة و ولم يحدث له شيء، أذهب أعصي الله مثله ثم أتوب فمات، واخد بالك؟ وبعدين رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا وإيه؟ واستكبار. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم يقول الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أفرأيت، تعجيب الله عز وجل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب المؤمنين من هذا الإنسان الذي تولى وأعرض عن ذكر الله عز وجل، اللي هو أعرض عن دين الله عز وجل. ها يعني ايه أعرض؟ يعني كان يرى منه الإقبال لكنه في اللحظة الأخيرة ايه أعرض. ايه وأعطى قليلا، الإعطاء بتاعه ايه خير، الخير بتاعه قليل. وأكدى يعني انقطع، كالكدية، الكدية اللي هي الصخرة. الصخرة جاية منين أكدى ديت؟ جاية من حفر البئر. ها كان العرب إذا حفروا، إذا بدأوا حفر بئر ووجدوا صخرة اللي يكود يعني في البئر انقطع عن حفره، قالوا أكدينا. أكدينا يعني إيه؟ أكدينا يعني إيه؟ وقفت أمامنا كدية حالت بيننا وبين استكمال الإيه الحفر، فتركوا العمل، انقطعوا. بعد ما كان بيحفر البئر عشان يجيب مية، لا لقى الصخرة راح سايبه ما كملش. فهو ده برضك أعطى قليلا وما كملش، أعطى قليلا وإيه وأكدى. يا ترى من ده؟ يا ترى من اللي عمل كده ده؟ اللي هو تولى بعد ما عرف الحق واستنار له نور الهداية، واخد بالك؟ وبدأ في الخير لكنه ما كملش. مين الرجل ده؟ قال هو الوليد بن المغيرة، لما أرسلوه للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم و يعني يوصل مع الحل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم الأول سورة فصلت، ها إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقال ده كان قرأ على عتبة بن ربيعة، خدت بالك؟ فالمهم طبعا إيه، دخل نور الإسلام في قلبه، فطبعا خلاص راجع الراجل، خلاص هيدخل في الإسلام. وهو راجع شافوه جاي من بعيد، قالوا لقد أقبل بوجه غير الذي ذهب به. طبعا هو مشى كان وشه اسود من الكفر اللي هو فيه، الوقت قلبه منور بالإيمان، فبالتالي انطبع ذلك على أي وجهه، خدت بالك؟ فقالوا يعني ماذا وراءك؟ فوصف القرآن الكريم بوصف بليغ: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر وإنه يعلو ولا يعلى إيه ولا يعلى عليه، خدت بالك؟ فطبعا إيه قالوا له: لماذا أسلمت؟ قال: أخاف عذاب الله، أخاف عذاب الله، خدت بالك؟ فقال له رجل: تعطيني كذا وكذا من المال وأنا أتحمل عنك إيه العذاب. فعلا اتفق معاه وبدأ يديله كل فترة فلوس، وبعدين في الآخر انقطع وبخل وما كملش معاه، واخد بالك؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ها وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. في سورة النحل: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم إيه بغير علم ألا ساء ما يزرون، واخد بالك؟ ودي عاملة زي سقوق الغفران بتاعت النصارى، إن بس ادفع مبلغ قد كده ونشترك قراط في الجنة، زي الجماعة اللي بيبيعوا المقابر النهاردة، واخد بالك؟ قالوا برضك ان لا، الرجل ده ابو جهل قال في الاسلام خيرا، لما سئل عن الاسلام قال انه يدعو الى مكارم الاخلاق. قالوا: اصبئت؟ قال: لا. قالوا برضك انها نزلت في العاص بن وائل اللي هو ابو عمرو بن العاص رضي الله عنه، خدت بالك؟ ايا كان، حتى لو نزلت في حد مخصوص، فالعبره بيه يا جماعه أيوة أحسنتم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ لا بخصوص السبب. طيب أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عرفنا كده وأكدى يعني انقطع، إيه أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني اللي هو بيزكي نفسه ده بيقول إن أنا على حق وإن أنا أفضل من محمد، وإن هل اطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن إيه عهدة؟ خدت بالك؟ طبعا ما ما ما ما ما عرفش الغيب، هو يبقى كلامه باطل مبني على باطل، مش كده؟ عنده علم الغيب فهو يرى، يعني هذا الغيب يرى له أو يراه غيره أنه على الحق، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني هل هو لم يعرف ما في صحف موسى وفي صحف إبراهيم الذي وفى؟ طيب صحف موسى اللي هي التوراة، وصحف إبراهيم لا نعلم عنها إلا ما جاء في القرآن والسنة، زي إيه؟ ها؟ إيه اللي في صحف موسى وإبراهيم؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعى 14 مبدأ موجودين، المبادئ دي موجودة في صحف موسى في صحف إبراهيم، وموجودة في القرآن أيضا في الإسلام زي ما هنعرف بعد كده إن شاء الله، واخد بالك؟ طيب في سورة الأعلى ربنا ذكر بعض المبادئ في صحف إبراهيم وموسى أيضا، اللي هو إيه؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الكلام ده في القرآن مش كده؟ بس نفس الكلام ده موجود فين؟ إن هذا الذي سمعتموه في القرآن هو موجود أيضا في إيه؟ في صحف إبراهيم وإيه؟ وموسى. طيب هنا يا جماعة بنلاحظ حاجة، هنا بيقول إيه؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، قدم موسى على إبراهيم مش كده؟ طيب في سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قدم إبراهيم على موسى. طيب هو من المقدم في الزمان؟ إبراهيم صح؟ طيب يبقى الترتيب بتاع سورة الأعلى ما فيهوش مشكلة كده، بالذات أنه قال إن هذا لفي الصحف الأولى يبقى أشار إلى الزمان، وبالتالي إبراهيم الأول وبعد كده موسى، خلاص. طيب هنا أم لم ينبأ بما في صحف موسى، بدأ بموسى الأول وإبراهيم الذي وفى، ليه؟ لأن موسى أقرب الأنبياء للعرب، طبعا عيسى كان الإنجيل أمثال، لكن التشريع كان في التوراة، فخاطبهم بمن هو أقرب إيه؟ إليهم أولا. الأمر الثاني كمان خلوا لكم من دي مراعاة إيه؟ الفواصل، مراعاة إيه؟ الفواصل، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرء قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، مراح زنت ليه ألف الإطلاق ديت، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى، ها كلها صحف إبراهيم وموسى، يبقى بتاعت سورة الأعلى راحت الزمان وراحت كمان الفواصل. هنا في سورة النجم برضك في ألف الإطلاق، أم لم ينبأ هنا إيه؟ أفرأيت الذي تولى أهي وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى أهي وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، فمراعاة الفواصل. طب ما هو كان عشان مراعاة الفواصل كان ممكن في غير القرآن يقال إيه؟ أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم وموسى، لكن لا هو عاوز يوصف إبراهيم بوصف هنا الذي إيه؟ وفى، فهتيجي إزاي لو قال إيه إبراهيم وموسى؟ يبقى هيجيب وصف إبراهيم الذي وفى إزاي؟ زي إيه كمان يا جماعة؟ في سورة الأعراف ربنا عز وجل بيحكي في قصة الصحراء بيقول ايه روحينا الى موسى ان ألقى عصاك فإذا تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين كلها ايه بالنون هي مختومه بالنون وقيل السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون عشان تمشي ايه نفس الايه النظام نفس الايه النسق. طيب في سورة الشعراء ها فألقى موسى ما تقمن قال بل ألقوا فإذا حبلهم وهي السلطة يخيلوا لهم سعيدهم أنها تسعى فإذا لا اللي هي الشعراء فألقى حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون نحن غالب فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وإيه وهارون واخد بالك ماشي إيه الشعراء زي الإيه زي الأعراف إيه. طيب في سورة طه قالوا يا موسى خدت بالك فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وإيه وهارون خدت بالك في في في القصص إلهي بتقول إيه لا في واحدة تانية هارون وموسى فين في بتاعت هارون وموسى في واحدة هارون وموسى ليه قدم هناك هارون على موسى عشان مراعاة الإيه مراعاة الفواصل الفواصل الفواصل اللي هي نهاية الآية التسجيل بتاع الآية الخاتمة بتاعة الآية ها؟ قال ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم قالوا لهم سحرهم أنها تسعى فوجس في نفسه خفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنع إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فوقي السحرة سجدة قالوا آمنا برب هارون وإيه أي طه رب هارون وموسى واخد بالك يبقى قدم هارون على موسى في الإيه في طه عشان مناسبة السياق أقصد الفواصل مراعاة الإيه الفواصل وقدم موسى على هارون في الشعراء والأعراف عشان مراعاة الإيه الفواصل رغم إن هو هارون أكبر من إيه من موسى بس موسى أفضل من هارون عليه الصلاة والسلام خلاص وموسى هو اللي دعا ربنا واجعل لي من وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري مش كده طيب يبقى هنا ايه ام لم ينبأ ما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ها الا تزر وازره وزر اخرى الى اخره ابراهيم الذي وفى وفى بايه يا جماعه المفترض في غير القران بيقول وفى بالرساله مثلا او وفى العباده حقها او وفى بالطاعه لكن ما قالش حتى تعم كل ما وفى به ايه ابراهيم ابراهيم الذي وفى تفسيرها فين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إيه؟ فأتمهن واخد بالك إيه الكلمات اللي ربنا ابتلى بيها اللي هي التكاليف التكاليف واخد بالك التكاليف الشرعية وفى بها خدت بالك ابتلاء امتحنه إبراهيم عليه السلام تعرض لعدة امتحانات وبفضل الله عز وجل وفى فيها كلها نجح نجح في كل هذه الإيه الامتحانات بأعلى تقدير امتحنه الله في نفسه خدت بالك حيث جمعوا له الايه الحطب وصنعوا المنجنيق وأضرموا النار وخد بالك وبعدين وضعوه في المقلاع وألقوا به في النار فهو يطير بين السماء والأرض ليلقى في النار جاءه جبريل قال ألك حاجة ألك إلي حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم ولا أقول إلا حسب الله ونعم بنجح قلنا يا نار كوني إيه بردا وسلاما على إيه على إبراهيم امتحنه الله عز وجل في ابنه ها فنجح ها قال يا بني إيه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من من الصابرين فلما أسلم وتله للجميل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وبقى جه الخير الكبش بقى وإيه نجح في هذا الامتحان نجاحا مبهرا. امتحنه الله عز وجل في عرضه، سارة لما كانت معه وأخذها الجبار، وصبر إبراهيم عليه السلام، وعارفين القصة. ابتلاه الله عز وجل في ترك سريته وابنه هاجر وإسماعيل لما تركهما في الايه في واد غير ذي زرع، امتثالا ليه لأمر الله عز وجل. نجح في هذا الاختبار، نجح أمام السلطان الظالم الطاغوت المجرم الكافر اللي ملكه طغاه. خدت بالك، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت إلى آخره. فإبراهيم نجح في كل الامتحانات، وهي أشد الامتحانات وأصعب. امتحنه الله في قومه جميعا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. واخد بالك، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب، اللي يمتحن ده يا جماعة مش بيطلع له شهادة؟ بيطلع له شهادة ولا لا؟ بيطلع له شهادة. اللي بيمتحن مثلا في الثانوية بيطلع مثلا بالشهادة بالثانوية، اللي يخلص كلية بياخد شهادة ولها تقدير مثلا ممتاز أو جيد جدا، اللي بيمتحن في الماجستير أو الدكتوراه بياخد. هنا برضو سيدنا إبراهيم خد شهادة بس محدش خدها بقى الشهادة دي خالص. لما وفى ونجح في كل الامتحانات دي، ايه الشهادة اللي خدها؟ قال إني جاعلك للناس إماما. شفت ازاي؟ إمام للعالمين جميعا. قال ومن ذريتي، شوفوا حرصه للخير مش رياء عشان يبقى عيلة يا إمه، لا ده حريص على الخير لذريته، لأنه عارف إن كل الأنبياء من ذرية إبراهيم، يعني كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته، من ذرية إسحاق، ما فيش إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس اللي من ذرية إسماعيل. خدت بالك، قال لا ينال عهد الظالمين. كمل بقى نتيجة الامتحان، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، عشان إبراهيم بناه ورفع القواعد وبقى مثابة وقبلة للناس، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولم يكفر، قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، شرف كبير أهو، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حتى الخير بتاعه جه علينا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك وعليهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. شوف بقى اللي جايه دي، ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. كل الناس لازم تتبع مله ابراهيم، مش على النظام اللي بيقولوه اللي هو الدين الابراهيمي، لا ده دول كفار، مش حاجه اسمها الدين الابراهيمي. الدين الابراهيمي هو الاسلام، وهو دين الانبياء جميعا. واخد بالك، هو دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. إن الدين عند الله من أول النشأة إلى يوم القيامة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. حتى فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا يا أولاد الإيه، يعني أنت عارف أن الإسلام هو الحق وأن موسى جاء بالإسلام. فرعون نفسه قال لك وانا من المسلمين، بس بعد فوات الايه، بعد فوات الاوان. واخد بالك، فكل الكرم ده لسيدنا ابراهيم عليه السلام، وانه خليل الرحمن، والشهادات الكبيره اللي خدها سيدنا ابراهيم نتيجه ايه يا جماعه؟ انه نجح في الامتحانات كلها اللي مر بيها، لانها كانت اصعب امتحانات. وفى وفى وفى فعلا، وفى الوفى اللي ادى ما عليه وزياده. خدت بالك، زي ما ثم بعد كده يقول ايه، وقال ليس الانسان الا ما سعى وانا سعى سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فكلمه الوفاء او الاوفى او وفى بتشعر بزياده في الخير، بزياده في الخير. تمام، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى. دي بقى بدايه الحاجات اللي موجوده في صحف إبراهيم وموسى، وهي أيضا موجودة عندنا، نفس المبادئ الـ 14 دي موجودة عندنا في الإسلام. زي ما هنتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. حد له استفسار في الآيات يا جماعة؟ أما بتاعت الأعراف رب موسى وهارون دول كانوا علماء السحرة وكبرائهم. جميل جدا، ما الدليل على ذلك؟ الدليل مفيش دليل. طيب هي القصة ذكرت السحرة وخلاص ما فصلتش. هو في الأعراف قال ما أعين الناس واسترهبون وجاءوا بسحر عظيم. وقبلها قال يأتوك بكل ساحر عليم، دي اللي ذكروا ايه موسى. وفي الشعراء قال سحار عليم. تمام، لا انا بتكلم على بتاع الطه. تمام، انت كده بتكلم في الاعراف ولا في طه؟ لا الاعراف وطه. اه بين الاعراف وطه. تمام، ففي الاعراف قالوا ايه ساحر عليم، وقالوا سحروا اعين الناس واسترهبون وجاءوا بسحر مفسق السحر ان هو عظيم. كمان في طه قالوا اما ان تلقي واما ان نكون أول من ألقى، فهم الدلالة على خصة عقولهم وأنهم هو عايز هو اللي يكون للغلب أصلا من الأول وخلاص، هو مش عارف اللي قدامه أول من أما بتاعت بس العرب. الكلام هنا في كل السور بيتكلم عن السحرة، ما فرقش بين الصغار والكبار، وإن ده تنوع في الأسلوب. تمام، ما بينش، ما فيش دليل على إن الصغار قالوا كده والكبار قالوا كده. كون حد اجتهد بقى واستنبط حاجة زي ديت محتاجة لدليل. التفصيل ده أصل كده ده إخبار، لكن لو بيستنبط وطلع فائدة، طلع فائدة أو شيء لطيف نستفيد به مش مشكلة، لكن إنه يعني يستنبط من الآيات خبر، الأخبار لا تستنبط، يعني الأخبار لا تستنبط، الأخبار تنقل. السحرة عرف فضل موسى على هارون. إيه الدليل على الكلام ده كله شيخ؟ ما يا شيخ الله يكرمك، الدليل على ذلك. أنا أقول سمعت. ما أنا بقول لحضرتك يعني إيه؟ أصل أنت مش بتقول سمعت بتدافع. واخد بالك؟ لا هو الكلام كله في جميع المواضع، في الأعراف وفي طه وفي الشعراء، خدت بالك؟ كله بيتكلم عن السحرة، ما فرقش بين صغار وايه وكبار، والله أعلم. الله يكرمك. حد له استفسار تاني؟ بالنسبة دكتور لمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، طب ومن لم يعملها عاجزا عنها؟ لا عاجزا تكتب له سيئة، تكتب عليه سيئة. ولو هو حزن أصلا إن هو مش عارف يعملها، هو فيه الهم وفيه الخاطر وفيه الهم وفيه العزم وفيه الفعل نفسه. الخاطر لا يؤخذ عليه الإنسان، الشيء اللي يخطر في البال ولا يستقر، يمر مرور الكرام كده على العقل، عاوز أقتل فلان وخلاص، وإيه ما خدتش لحظة وإيه وانتهى، غضب انا غضبان وزعلان منه عاوز الله يعذر ولع فيه، خدت بالك؟ دي مش حاسب عليه، خدت بالك؟ طيب الاقوى من الخاطر ده اللي قبل الخاطر حديث النفس، ده اضعف من الخاطر، بعد منه اقوى منه الخاطر، اللي اقوى من الخاطر الهم، انه خلاص بدا ايه يبقى فيه يعني باعث على الفعل، في نيه هنا، خدت بالك؟ طيب الهم ده لو لم يحل بينه وبينه، يعني لو ما جاش حائل خارج عن إرادته منعه عما يريد، يبقى وهو امتنع من نفسه خشية لله عز وجل، يبقى ده ايه له حسن. طيب هم انه يسرق وراح يسرق لقى الباب مكفول، ولقى فيه عسكري وقف على الباب، واخد بالك؟ او رجله انكسرت وهو رايح، حال بينه وبين سرقته هي حائل، كأنه فعلها لأنه انتقل من الهم إلى الإيه؟ العزم وبعد كده الفعل نفسه، فالإنسان يؤخذ على العزم وعلى الفعل، لكن مجرد الهم لا، يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم الإيه السيئات. يبقى عند حديث النفس، عند الخاطر، وعندي الهم، وعندي العزم، وعندي الفعل نفسه، خمس درجاتهم، والله أعلم. طيب دكتور حديث هو الرجل اللي اعتمدنا يقول لو أن الإيمان مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء، اللي هو بقى واحد شايف واحد بيعمل شر ونفسه يبقى عنده فلوس ياما عشان يعمل زي ما عملش، هو اتمنى بس هم. ما هو يعني ايه ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الرغبة موجودة عنده، بس حالة بينه وبين ما يريد ايه الفقر الحاجة مش موجود. يعني انتقل من الهم للعزم، انتقل صح،